جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة في باب الحج إلى قوله المواقيت، لأن الحج له للإحرام له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. شو يا ابني؟ الزمنية أشهر الحج، مهين؟ نعم سيدي. والمكانية جاي معنا ذو الحليفة لأهل المدينة المنورة، يلملم لأهل اليمن، قرن المنازل لأهل نجد، الرابغ لأهل الشام ومصر ومر على ذلك، ذات عرق لأهل العراق. أين خبينا نصنف؟ قال المواقيت جمع ميقات، ميقات وميقات وميقات تجمع على مواقيت، إخواني مصباح ومصباح ومصباح تجمع على مصابيح، مو إخواني نعم، مفتاح ومفتاح ومفتاح تجمع على مفاتيح. الله يفتح عليكم، قولوا آمين. الله يذهب الغش من قلوبكم، الله لا يجعلكم غشاشين ولا مكارين ولا خداعين، الله شلون يمني، لا مؤذيين، الله شلون إكراما لوجهه الكريم. شوف يا ابني، كل واحد بده يحط إجره بركابة بده يموت. اتقوا الله، اتقوا الله يا ابني، لا تؤذوا أحد من البشر، اصحب لا بلسانك ولا بعينك ولا بأذنك ولا برجلك ولا بيدك، لا تؤذيه بمال ولا بعرض ولا بأذى ولا أبدا. السعيد اللي بيخرج من الدنيا وليس في قلبه حقد على إنسان، هذا السعيد. الله قال إلا من أتى الله بقلب سليم. شو سلامة القلب؟ أن تخرج من الدنيا وليس في قلبك حقد على أحد، هاي الرجوع. شلون اليوم نحن كنا واقفين بالصلاة يا ابني، عم نتحارب مع بعضنا البعض، كنا قاعدين بالدارس ضل شو وعم نتريث سقطات الأستاذ، يقول شو كلمة هيك يسقط له حتى إيش نشهره فيها وما شابه ذلك. والرسول ضرب مثل لهذا، قال مثل الذين يحضرون مجالس العلم، معنى الحديث مثلهم أو مثل الذي يتربص سقطاته، مثل رجل فقير أتى إلى راعي غنم، قال له يا راعي الغنم أعطني شاة من شياهك، قال له اذهب فخذ بأحسن بأذن أحسن، يا روح نقي أحسن واحدة اسميني سكة بأذنه وفلح. قال دخل بين الأغنام وجعل ينظر يمنى ويسرى، وجد كلب الغنم مدود وحال صوفه وجربان، أخذوا من إذن المشي. قلت شلون؟ بالله عليك هي أخذي هاي؟ مو أخذي هاي، أنت أعطوا بالكم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، صديق ومكار، إن رأى حسنة دفنها ما بيزيحها للناس، وإن رأى سيئة أخذ البوء ونزل فيها. صار لك شلون؟ صار أذى. نعم. قال المواقيت جمع ميقات، بتكون تقرأوا قواعد عربي يا ابني، إذا ما قريتوا قواعد عربي ما تفهموا. ظهر لك لون اللي بده يفهم القرآن بده يفهم السنة بده يفهم اللغة العربية. ظهر لك لون. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين، 10 سنوات مدة إقامتي كل يوم درس في اللغة العربية، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم أبدا. ظهر لك لون، ما مر علي يوم إلا وقرأنا فيه إيش، كان آخر كتاب هذا ما عدا البيت الدروس، أما باسم العربي كل يوم آخر كتاب اللي قرأناه هو كتاب الرضي على الكافي، يعني أكبر موسوعة في اللغة العربية. ضار لك لون، شو نقعدنا ساعتين ساعتين نص 3 ساعات بالدرس، ضار لك لون، ودقيق طبعة تركية معلومة رقيق الورق ومحشة من هون ومن هون قديش، وشلون قراءة؟ قراءة درج، شلون؟ مثل ماسك قرآن عم تقرأ قرآن، شلون درج محل الإشكال تسأل بس، أما غير هيك ما في. تمسك تحقق الكلمة وتحقق الكلمة فيه لك تقرأ وتمشي. كان يقرأ البخاري بثلاث مجالس أو بمجلسين أو بمجلس واحد يقرأ البخاري كله. شلون يقرأه؟ كر. قالت له يكره كر محل الإشكال بيسأل عنه وتمشي. مشلون؟ وكان أستاذ الشيخ بدر الدين على النمر. مشلون؟ بقى مرة عدنا الله يرحمه لا توفي الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه، بحياته ما كنا لازم نحكي، أما بعد وفاته راح. قال لي قل له للشيخ راح موت ما يخلص الكتاب. قال لك له شو طويل. طيب كنت أنا أصغرهم يعني بالسن. قلت له سيدي راح موت ما يخلص الكتاب بدلنا يا بغيره. قال لي مين قال لك؟ قلت له ببساطة أخي. شو جاب الشيخ الجواب؟ شو هو الجواب؟ قال لي محمود نعم. قال لي أنا آخر من يقرأ هذا الكتاب في الدنيا، آخر من يقرأ هذا الكتاب في الدنيا، مع هذا يقرأه لتقوم القيامة، وأنت آخر من يتمه عليه، ما تمم عليه غيري. الشيخ بدر الدين، سيدنا الشيخ بدر الدين عم يقول ضار لك لون منه هال هال هال هال هالكرامة العظيمة هي إنه أنا آخر من يقرأ هذا الكتاب في الدنيا. قليل هيا يا ابني، وأنت آخر من يتمه علي. ضار لك لون قديش هي كرامة للشيخ يا ابني الرجالاتين. عم تعطوا بالكم؟ مرة مسألة ما فهمتها تمينا فيها أسبوع من الخميس للخميس، كل ما انتهى الدرس يقول لي فهمت ولا ما فهمت. الشيخ كمان مظهر ثلاثات هوليك الإخوان طلع خلقهم. قال له هو عم يقول ماني فهمان. الفهمان منكم يفهمه إلا أنت فهمان الدرس تستطيع تفهمه. سكتوا كلهم. ثاني خميس لما فوت قال لي ظهر لنا قول أبي علي. الشيخ مظهر له وكرر المسألة تمينا مشي. فكان يقول لي دائما المسألة ما فهمت لا تطلع منها لو تميت يوم يومين ثلاثة أسبوع أبدا. نعم. بلى. حضار. ملكا. بزك عندك واحد سيدي إنه الشيخ بدر الدين أغلى هالكلام في واحد عم يقرأ الكتاب هذا. أي كتاب؟ هو الراضي على الكافي. نعم. وتذكرت هالمسألة سيدي إنه أنا آخر من يقرأ هذا الكتاب في الدنيا. أيه. قال لك واحد في الشيخ فلاني بدر الدين عم يقرأه. قلت له ما بيتممه. ما تممه. كلام الشيخ كرامة الشيخ كرامة الشيخ كرامة الشيخ أخي أنا آخر من يقرأ هذا الكتاب. مشلون؟ قال المواقيت جمع ميقات. قال إلى نظير أن مثل مواعيد جمع ميعاد، ومفاتيح جمع مفتاح، ومصابيح جمع مصباح، مو هيك؟ قال وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ليش ما قلنا مواقيتهن؟ قال ما بتقرأ اللغة العربية هي ممنوعة من الصرف، هي صرف متاع الجموع مفاعل ومفاعيل. طال شلون عم تاخذ بالك يا ابني؟ نعم. المواقيت الزمنية ما هي؟ قال هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي أشهر الحج. تحسن الآن تروح على الحج؟ لا. تقول لك يا على الهجة؟ لا ما في حج. لا تحسن عمره إيه؟ اما نفس الحج بتحسن تؤتي عبد عرفه. صار لك شلون؟ بيقولوا للناس الله يبعث لك ايه طلع على عرفه والناس راجعه. صار لك شلون؟ ايش هو ما في مو هيك ما بصح الى وقت معين مو هيك يا ابني؟ كان الناس يروحوا لحرجلي في جبل بحرجلي. صار لك شلون؟ يقفوا قال يتشبهوا باللي واقفين بعرفه. صار لك شلون؟ ايه كان الناس يطلعوا على قسيوم كمان. صار لك اما بحرجلي كان مشهوره هي. صار لك شلون؟ يطلعوا يقفوا هناك ظهر لك لون، يقفوا وتشبوا ويحرموا الناس وظهر لك لون ويلبوا كذا ظهر لك لون. نعم. قال هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله يسألونك عن الأهلة. شو ما يسألونك لما تبدو صغيرة ثم تتدرج بتصير كبيرة بتصغر مشان إيش هاي؟ ظهر لك لون. الله شو قال؟ قال في قل لهم يا رسولنا محمد هي مواقيت للناس والحج. شلون بدك تقول له بدي اجي باليوم الفلاني من انت عارف من القمر ما كم حن ساعات طلع لك بالقمر يقول لك الليل ابن خمسة الليل ابن سبعة الليل ابن ثمانية الليل ابن عشرة صار لك شلون يعرف لك بقدرة الله من شلون. قال مواقيت للناس كمان والحج مواقيت للحج وقال تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات، يعني في أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة. شوال وذو القعدة، ذي الحجة هذا اختلف فيه ترى كله أم العشر الأول منه، قولان العلماء جاي معنا. قال واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج كله تابع لأشهر الحج أو عشر منه فقط. قال هذا في خلاف، فذهب ابن عمر، من ابن عمر؟ سيدنا عبد الله. وابن عباس، من ابن عباس؟ كمان عبد الله، ذو العبادلة. وابن مسعود، عبد الله ابن مسعود الله يرضى عنه العبادلة ذول. والأحناف أبو حنيفة وجماعة كلهم، والشافعي محمد ابن دي الشافعي، وأحمد ابن حنبل إلى الثاني، إنه عشر منه بس، العشر من ذي الحجة فقط. شلون؟ هذول أشهر الحج يعني شهران وعشرة أيام. وذهب مالك رضي الله عن سيدنا الإمام مالك ظهر له شلون إلى الأول، إنه كل ذي الحجة تابع له تابع. شلون يا ابني؟ ورجحه ابن حزم، رجح ابن حزم قول الإمام مالك. شلون يا ابني؟ قال تعالى الحج أشهر معلومات، الأشهر أقل جمع ثلاث، صار لا يقال عن شهرين أشهر. قال ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر، مطوعة تتعرف يروي العبارة، ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر، يعني عشرة أيام بعض من شهر مو هيك. وأيضا أيضا كيف نعرف مفعول مطلق؟ هذا يئيض أيضا، يعني رجع يرجع رجوعا. وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة وإخواني، وطواف الإفاضة الذي هو فرض وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله كمان، لو ما أول يوم، لو ما عشر يوم يوم العيد ثاني يوم ثالث يوم معك لآخر الشهر، بلا خلاف من منهم. فصح أنها ثلاثة أشهر، هذا اللي رجحوا إيش ابن حزم وقول سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه. الطيب شو ثمرة الخلاف؟ إذا كان الخلاف له ثمرة خلينا نتخانى أو نتصالح، أما إذا ما في ثمر من شيء عم نعلق ونروع على حالنا الفرص بدل ما نذكر الله ونشتغل بعبادة الله ونقوم نخدم بعضنا البعض، نشتغل بالآل والإيل مشان إيش؟ الله قال عن الجنة لا لغو فيها، الجنة فيها لغو؟ شو اللغو يا أخوي؟ الكل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضي، هذا اللغو، لا في فائدة ولا في. مرة قلت لأستاذنا شيخ الدين رضي الله عنه اذكر لي مثال لهذا، قال لي واحد قال السماء فوقنا، كيفين بكون السماء؟ هذا من اللغو. الأرض تحتنا، كيفين بكون الأرض؟ صار لك لون. وثمرة الخلاف تظهر فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر بعد العاشر. فمن قال إن ذا الحج كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير. ندوش الأخواني. ثم قال الإحرام بالحج قبل أشهره، هذا الوقت الزماني مو إخواني، ميقات الزمان. إذا واحد أحرم قبل أشهر الحج، هلا الآن إجت أشهر الحج؟ فين لسه أشهر الحج؟ هلا إنها بأي شهر؟ قولوا بعد شعبان شو بدي يجي؟ بعد رمضان؟ بعد شوال؟ ذي القعدة ذي الحجة مو هيك؟ شوال في لسه مس. إذا واحد الآن نويت الحج من الآن عند أبي حنيفة بصح ظهر لك له، لكن يا مسكين ليش بدك تتعب؟ ظهر لك له متى من وقت الحج بدك تحرم، تنزع المخيطات هي كلها، تلبس العربات، ولا بقيت تحسن تعلق شعرك، ولا بقيت تحسن تقص اظافرك، ولا بقيت تحسن تطيب، ولا بقيت تحسن تعض زوجتك، الله يعينك على البلوي. شو هالبلوي؟ وهيك يا ابني؟ اما الوصلان لبني هلال مثل الشيخ سعيد ومثل بيئة الناس، هذا ما بقى لا يعض ولا يخرمش، وهيك؟ لا يطلع بيده يعض ولا بيطلع بيده يخرمش، وهيك اخواني؟ اي نعم. الإحرام بالحج قبل أشهره، ذهب ابن عباس، ابن عبد الله ابن عباس ابن عم النبي، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وابن عمر وجابر والشافعي إلى أنه لا صح الإحرام بالحج إلا في أشهره، إلا في أشهره. شو أشهره؟ شوال وذو القعدة والعشر الأول. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. من السنة والله كله. نعم. وروى ابن جرير هذا الطبري المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. ويرى الأحناف الذي يرأسهم الإمام أبو حنيفة كمان غيره، ومالك الإمام مالك صاحب دار الهجرة، وأحمد ابن حنبل قليل ذول أقطاب الثلاث، أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح لكن مع الكراهة. تحريمية ولا تنزيهية؟ لا تنزيهية. ورجح الشوكاني رحمه الرأي الأول أنه لازم بس يكون بأشهر الحج مثل ما قال سيدنا الإمام الشافعي، فقال إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، الحج أشهر معلومات، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. نرجو إخواني. نعم. الأمر معنا سيدي يقول ابن عباس بالجواز وعدم الجواز. نعم. إيه قالك من السنة. مفرض. إنه بجوز. إيه. نعم. قال إنه لا يصح. مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فين قال؟ لا يصح أن يحرم أحد بالحج. أيوة. إلا في أشهر الحج. عن ابن عباس فين قال بالأول؟ بالأول سيدي قال البخاري. إيه. البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. يبدأ تخالف السنة يعني على قوله إنه ما من السنة إنه ما تخالف السنة. إيه خلص. في قول إنه ما بصح. هذا وجاء هذا وجاء. وروى ابن جرير هي رواية ثانية. الله يقول. واحد روى رواية ثانية، واحد روى الرواية واحد روى هذه الرواية. سيدنا عبد الله. أنا قال. في تعارض سيدي يصير. لا نحمل هذا يعني مراد من السنة يعني الأفضل الأفضلية. بارلك لو اما اللي بيقول انه ما بيصح بدك من السنه انه ما لك تخالفها، ما في غير هالقول هذا. أيوة. نعم. قال ورجح الشوكاني الراي الاول راحت، ثم قال المواقيت المكانيه. بعد ما انتهينا من المكان المواقيت الزمنيه بده يبين المواقيت المكانيه، خمسه المواقيت المكانيه. المواقيت المكانيه هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج او العمره، بدي يبدأ من إحرامه نيته. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. والله كلهم ما بيجوز، لكن بنعقد بس عليه دم بيصير، عليه جزاء إذا دخل الميقات وما أحرم صح، ولكن عليك إيش كفارة لهالعمل الإثم هذا، أن تطلع رأس غنم تذبع وتصدق فيها الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك أن تأكل منه لا أنت ولا كل غني. نعم. قال هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمر، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. إخواني هذا في المكان في نبات اسمه الحلفاء. شو اسمه؟ تصغيره حليفة. ذا الحليفة المكان اللي فيها الحلفاء يعني. زون. مكان صعب إيش؟ قطع فيها النبت. النبت جاي. فميقات أهل، فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. كان عندي حليفة نقطعناها. ما بيقول الشيخ موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر. من ذو الحليفة لمكة 450 كيلومتر. يقع في شمالها. تمام. في شمال المدينة يعني. شمال مكة. شمال مكة يقع. شمال مكة. شمال مكة. أنا. ووقت لأهل الشام والجحفة. الجحفة كان اسمه إخواني مهيعة. شو يقولوا لها؟ مهيعة. هذه بقدرة لما الرسول هاجر للمدينة، وكانت مشهورة المدينة بالوباء بالحميات. كل الصحابة مرضوا، بارلك لهم. بعدين طلبوا من الرسول أن يدعى، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك في مديا وفي صاعيا واجعل مع البركة بركتين. قال إن أبي إبراهيم دعاك لمكة وأنا عبدك محمد أدعوك للمدينة، وانقل حماها إلى إيش؟ مهيعة. قال لك لهم الجحفة إجا السيل بقدر الجرفها هي بنفير ما بالبحر، كانوا كلهم كفار يهود. قال ووقت لأهل الشام الجحفة موضع في شمال الغربي من مكة بينه وبين 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ. رابغ صاير على البحر، هي على البر مو على البحر، ورابغ من رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومترات، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها. شايفين الآن بطريق السيارات مر على رابغ، مر هنا بعد إذا مر على الجحفة ومر على رابغ. وين جحفة؟ مو مبينة، مو مبينة، ما بيقولوا جحفة ما إلى عذاب. طيب نعم حاطين أربع رابغ. إيه لما كنا نروح جمال نمر عليها، قالوا هي رابغ. إيه تقريبا قبل ما تصل لإيش لرابغ، قبل أقرب لجهة المدينة، أقرب لجهة المدينة. ومن يمر عليه بعد ذهاب معالم جحفة، لازم تكون بعد ذهاب معالم الجحفة، يعني تكون فلان إيه نعم ما لشيء. وميقات أهل نجد قرن المنازل، انت رحتوا على الطائف هالجبل هذا العظيم المرتفع اسمه جبل ايش الهدى، ظل فيه بقمة هالجبل لأمام شوية جهة الطائف في مسجد وهو في عالمين واسمه ايش قرن المنازل. نعم وميقات أهل نجد قرن المنازل جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومتر. انت تعرفوا أبو نعم كنا محرمين وطلعنا من مكة محرمين، بدنا نرجع قال انزل انزل احرم محرمين هاي يصير احرمنا انا، طيب خلينا نشوف زين نصلي ركعتين ومرد نبي تلبي شو راح يصيرنا ضلك له الا انت انزل هنا. هي اقرب المواقيت لمكة قدن المنازل 94 كيلومتر، اقرب شيء. وميقات اهل اليمن يلملم، شو هذا يلملم دخلك؟ الجبل يقع جنوب مكة بينه وبين 54، هي أقل، هي أقل 54 كيلومتر يلملم. وميقات أهل العراق ذات عرق، جبل موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلومتر. شوف إخواني مثل إيش أهل نجد. وقد نظمها بعضهم فقال، نظمها بعضهم فقط عرق العراقي، عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني، يعني قرن المنازل على إرادة الإيش المضاف إليه فاستبني. هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا ابني أما نعم ذات عرق للعراق رسول ما بينها، أما الفقهاء اللي ذكروا فهمت شو يا ابني ما ورد في حديث لا صحيح ولا حسن بأن ذات عرق إنما هي إيش ميقات العراق، وأما العلماء هم اللي ذكروا نص على ذلك المحدثون. يا ولد أما البقايا نص عليه عليه الصلاة والسلام، فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى. فهمتوا يا ابني؟ نعم. مسافر له كمان. نعم. مسافر. نعم. صحيح مسافر يروح على مكة. له إذا وصل للميقات يحرم. لكم جحنا الميقات بيحنا رايح مشان نسوق ولا مشان ايش؟ مو مشان شو بيوم تجارة عند امام الشافعي لا بده يحرم ولا بده يحرم. أيوه. عند ابي حنيفة ان شاء الله يكون رايح للخزوق بده يحرم شلون؟ تدخل حرم الله بدون محرم ما بصير الله يصلح الله شلون؟ أبدا. بده يؤجر المرء رغم أنفه. الله بده يسيبك رغم أنفه. قال الله شلون يا ابني؟ نعم. وإن لم ينوي ما بدك تدخل الحرم الله صار لك لوم بدك إيش تتقدم هنا. أما عند بقية الأئمة إله إذا هم ناوي نشكروا يفوت يطلع مثل ما بده. نعم. قال بينوي وبيطوف وبيسعى بيطوف وبهذا وبعدين يعني بيدخل بعمره وعليه دم يكون جاوز الميقات بدون إحرام. فهمت يا ابني؟ نعم. بيقول وقد جاء نعم هيك عم تكون لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى. وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله هن المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة. شايفين إخواني؟ نعم. شلون عم النساء؟ معلومك الكل جمع مؤنث. يقول بعض الشعراء إن قومي تجمعوا وعلى قتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. شلون الجمع بيرجع إيش؟ مؤنث. شلون يبني؟ قال أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها. لا نحن مثلا روح زرت النبي عليه الصلاة والسلام بدك تحرم جيب عمرة من ميقات أهل المدينة بدك تحرم. شلون بالحج كذلك رحت من هون على العراق بدك تيجي تحرم ميقات العراق جيت على اليمن تحرم ميقات أهل اليمن على نجد تحرم من قرن المنازل. شلون كل جهة بتيجي منها بصير هو إيش ميقات. طيب كنفس المناسبة نعم جاز الميقات جاز ماشي بالطريق تذكر إنه ما أحرم. نعم. هل له أن يحرم من الميقات الذي وصل إليه؟ هو الأفضل هو الدم إذا رجع بيسقط عنه الدم. أيوه. وإذا ما رجع له دم ما إلا حرم الميقات الثاني ما في كان عنده ميقاتين الميقات الأول ما حرم مثل هالمدينة يعني مدينة في إله الميقات ذو الحليفة وبعدين في رابغ ميقات ثاني هذا أعطي بالك هذا اللي كان على طريقه إسنان في تفصيل الأفضل إن يحرم الأول هذا مذهب حنيفة فإذا الأفضل الأفضلية ما بتمنع الجواز إذا تحرم الثاني صار وإذا كان والله عليه مشقة وحرج الأفضل تأخر للثاني أما عند بقية الأئمة بده يحرم الأول ولا له دم صار لك لون هنا ضيط إمام بحنيفة رضي الله تعالى عنه واسع مش لون في ناس إذا أحرم بالسيء خلقه يا ابني ما بيحسن يضاين على الحر وعلى البرد وعلى الحرمات لو في ميقاتين تحرم الثاني صار لك لون بيكون على الناحية أفضل ما في مش لون نعم جاي ذكرها الشيخ لو كنتم طالعين درس ما سألت نعم أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها وإن لم يكن من أهل تلك الأفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك قاصد رايح بدون نسك مثل فضالة ما عليه ومن كان بمكة وأراد الحج من إحرامه ألف ميقاته منازل مكة من بيتها تحرم من المسجد تحرم من الحرم كله نعم وإن أراد العمرة اللي قاعد في مكة ألف ميقاته الحل تطلع لا خل مكتوب عنه خل يقول الشاعر هذا زمان كل خل فيه خل وطعم الخل مر لو يذاق لهم سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق لكن والله أنا لا أقول بهذا إياكم والنفاق الصدق اللي بينجي مو النفاق حبل الكذب قصير بنقطع بصاحبه ما بعد صافين بيصل أما حبل الصدق متين ما بينقطع نعم وإن أراد العمرة فميقاته الحل كتبتوها إيمو النقطة بس الخل إيمو النقطة فيخرج إليه ويحرم منه. شايفين اخواني؟ يعني كنت قاعد في مكه، بدك تجيب عمره تطلع الارض الحل، واقرب انواع الحل التنعيم، مسجد عائشه بسموه الان رضي الله تعالى عنها، وادنى ذلك التنعيم، اقرب شيء ايش؟ التنعيم. هذول طلع ساعه ونصف على المشي تقريبا من مكه للتأهو ساعه ونصف. لا بدك تحرم من الحرام، ارض الحرام ما بدك تطلع الحل، هذا ميقاتك. ضار لك لون، فإذا طلعت بصير لك دم، ما فهم شلون؟ نعم. قال ابن حزم هيك عندكم، ومن كان بين الميقات وبين مكة، هلأ اللي بجدة أي داخل المواقيت و... ومو بأرض الحرم، تحرم من جدة، إلك تحرم لحد حدود الحرم، لو تميت ماشي لأب ما تصل للعلمين تحرم هناك وش الحرم. جوجل أخواني؟ نعم. ومن كان بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله، مو فرض عليه من منزله، لو مشيت لما تصل لحدود الحرم تحرم من شبحة. قال ابن حزم ومن كان طريقه لا تمر بشيء من يعني متى ما حذيت واحد منك تحرم. الأولى بين مكة فميقاته من منزله، من منزله يعني ما وصل يعني هلا هل الآن بجد هلا جد داخل المواقيت من دابع الحرم اللي قاعد بجد إذا دخل حدود الحرم يعني العالمين حدود الحرم وداخل بنية حج العمرة من غير ما يحرم بيكون وجب عليه دم. لكن جاوز لا بيرجع حتى يسقط عنه الدم. جاوز إذا جاوز الميقات وما أحرم على دم، فإذا رجع للميقات وأحرم الميقات يسقط عنه هذا الدم. شو يا ابني اللي عم بجد؟ نعم إحرام بده يكون من الحل داخل موقيت أرض الحلال اللي بيصاد فيها، أما إذا دخل الأرض الحرام وما أحرم سوى واجب عليه دم، يرجع ويحرم بسقط عنه الدم. قوته إخواني بصار بمعنى ناس بده يحرموا من المواقيت، فإذا جاوز المواقيت عليه دم. في ناس بيحرم من داخل المواقيت لكن من الأرض الحرام الأرض الحلال اللي بيصاد فيها الناس، فإذا أحرم من الحرام بسقط عليه دم. في القديم بالحرام بيحرم بالحج من الحرم، من الحرم نفسه ما بدي طال الأرض الحل، بدك تجيب عمره بتطلع أرض الحل. أي راح قال الإحرام قبل الميقات. يا ترى مثلا نحن قلنا بنحرم أهل الشام من رابغ أو من جحفة، بجوز نحرم منهم من الشام؟ قال بجوز. والله شلون؟ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، أنه محرم. وهل يكره؟ قيل نعم، قيل وقيل للتضعيف مش إخواني، لأن قول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقف ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. حتى ورد انه افضل شيء انه تأتي بيت المقدس وتحرم من بيت المقدس وتجي هيك لمقدس. والله شلون؟ نعم. الاحرام شو هذا الاحرام؟ عرفنا شو الاحرام تعريفه. قال هو نية احد النسكين. ما هما النسكان؟ الحج او العمرة. النسك العبادة شلون؟ لانه الغالب فيه انه بيصير في ذبح شلون؟ والنسيكة الذبيحة يعني. او نيتهما معا، نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله، هذا يسموه قارن. شو يسموه؟ قارن. وهو ركن. قال شلون؟ الإحرام ركن من أركان الحج. كيفين إخواني؟ لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولخلاصكم بالنية ماشي يا ابني. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو ضرر لأحد الناس، هجرته إلى ما هاجر إليه. صلى عنه. اللي بده مرض يعطيه مرض، بده مال يعطيه مال، بده أذى يعطيه أذى، بده خير يعطيه. وقد سبق الكلام على حقيقة النية. شو النية إخواني؟ عقد القلب على الفعل، عزم القلب على الفعل أو الترك. عزمت على قلبك إنك بتحج، هاي النية. عزمت بقلبك إنك بتصلي، هاي النية. عزمت إنك صايم، هاي النية. مش شرط تقول نويت أن أصلي أو نويت الصيام، صارت له مو شرط، أو نويت الحج مو شرط، صارت له نية أصلا بالقلب. كان عليه الصلاة والسلام كما وقف كبر يقبل المحراب الله أكبر، يقول يصلي أربع ركعات فرض الظهر إماما أو مقتديا، كما وقف اسم مكافئ المفاجئ، كما وقف كبر الله أكبر. أنت يا ابني قال. وقد سبق الكلام على حقيقة النية وأن محلها النية، فين محلها؟ القلب. قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم. روى واحد منهم أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول نويت العمرة أو نويت الحج. صار لك لون النية مركزها القلب. صار لك لون لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرته، لبيك بحجته. صار لك لون نويت وما نويت مركزها القلب. لكن علماء المتأخرين قالوا يستحب أن يقولها بلسانه ليوافق لسانه قلبه، لأنه كثرة مهموم الناس يا ابني، ما عاد يعرف الإنسان رايح ولا جاي، شلون؟ ما عاد يعرف هذا رايح ولا جاي، ما في شنو إخواني. من أعجب ما سمعنا الاثنين، في حدا منكم من حمصون؟ ما في حد. اثنين حماصني، كل واحد أخذ أخته يعني عدلة. وهذه اجت لعند اختها، قلت له والله يا اختي يا طيب جوزي شو قديش مو فهمان شيء من حياتي. قال له والله زوجي يمكن ان يكون ايش اشد كمان. طيب خلينا نمتحنهم. اجت قلت له اختي عازمتنا ايش لعندها. طيب قلت له لما تفوت اختي وصيري وخذ الصف وطلع للصوح صي ايش هز رايح. قال لي شوفوا قامت تطلعوا ايه فاتوا لجوا ذاك حامل الصف. قالت له يا فلان. قال له نعم. قلت له طالع ولا نازل انت؟ قال له والله يا خيتي ما بعرف. انه طالع يصقي ولا نازل؟ قال له والله يا خيتي ما شوف الصف مكملان كن طالع. كم فاضي تكون نازل ما بتعبي تصقي؟ قال له شو رايك؟ شو رايك بالزوج؟ قالت له يكثر خيره على وزوجي هذا. قال له زوجك يكثر خيره. اختار يوم عزمونا وليك لعندهم. اعطيته شوية قمح في طواحين بجرة. قلت له خذنا دول طحنياهم هذا أختي وصغري ما بياكلوا إيش القمح الطحين القمح الظريف. راح هذا يا جماعة خذوا هالطحني خذوا هالطحني خمنوا شو طحني طلعوا لي شو القمح. طيب أخذوا قعد جنب ليش المراوح نعم طحنوا له ياهم. وهذا في واحد أرمني قام الطربوش كله زف ولبسوا إياه وأخذ طاقيته من بشوي وشحر له وشه بالإيش بطشينه بهذا. قال له قوم يا أخي حملوا إياه لا الباب افتحوا مين أنت يا رجل؟ أنا فلان حمشو سوى حمشو لا ما بتصيحي نحن نسوان تجي لعنا. قال الزواج صلى الله خوي هالمري طلب والله لا تأخذيني يا أختي هذا بعثوا أرتير وتركوني أنا نايم هناك. رد رجل عند أرتير قال طبعا المطحني. قال له بالله شلون بعثني أنا ورحت أنت وتركني أنا نايم هون؟ قال له صحيح مسح له إيه رجع. قال له هلأ صدم تمام بس أما لحد إيش الجدلي مصاري تصدق إنه هذه تقبل يده الرجل الأجدب هذا تقبل يده لكن ما بنقبل شهادته ما فهم شلون؟ قال إن من الناس من تقبل أيديهم ولا نقبل شهادتهم. الشهادة بتكون عن مثل الشمس هذا عوات ما بتخيل بيحكي. قال شوف بي أرتيره خلوه هنا محله ما فهم شلون؟ نعمل شهادته بالله عليك هذا يا أبني ما نقبل شهادته نرجع لموضوعنا. قال شو سبب اينا قال اينا آدابه إيه؟ آداب إيش الإحرام؟ قال للإحرام آداب ينبغي مراعاتها نذكرها فيما يلي. أولا النظافة بدها تحرم بدها تغتسل تقص شعرك بالأول تقص أظافرك تحلق عانتك تتطيب، يكون الحرامات لبسه نظاف جداد او يكون عتاق بس يكون نظاف غسله النظاف اي واحد، وتتحقق النظافه بايش؟ بتقليم الاظافر، هذول 20 ظفر اصابع اليدين والرجلين اصبع، وقص الشارب. اما اذا طال شاربك بتشرب بينزل معك بالميات، تاكل بينزل معك بالمعلقه، ضار لك شلون؟ اي نعم. ورد بعد قصوا جد الشوارب واعفوا اللحى. قال وقص الشارب ونتف الابط، الشعر اللي تحت الايش؟ الابط تطلع الانتان اوقات يا ابني، واذا انتفوا احسن ما تحلو. ليش؟ الحلق بيقوي الشعر بس بينغزك. هلا اللي بيحلق دقنه على طول حط ايده بس طول شوي بصير تاكله مثل المسامير، مو هيك يا ابني؟ واذا شعر الابط ناعم كثير بصير تحلقه كمان كمان بيقوى بصير بغزك. شلون؟ سبحان الله على النبات. مين بيشعر انه انت وجهك وراسك نبات؟ كله ارض طيبه عم يطلع فيها النبات. شو هالشعر نبات؟ شو هالشوارب نبات؟ شو هالشعر نبات؟ ارض طيبه. قص من هون، قص من هون بكره تطلع، قص شوف تلحق، قصة من هون تطلع من هون، قصة من هون تطلع من هون. نعم؟ سبحانك يا حليم يا عظيم، شاك يا ابني. قال وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فيك ماء البحار، فيك ماء الأنهار الفيجي، فيك الماء المر، في بحيرات مرة، صار لك لون، فيك الأسماك، صار لك لون، الحيتان، شبك مصر شوف كل حنا شو بدنا أشكال وألوان، صار لك لون، ودود أشكال وألوان، يا مدود بدك شوف حالك كمان، يبقى شوف حالك بالله عليك. صار لك شلون يا ابني؟ عجيب الإنسان يا ابني، عجيب تكوينه. أين؟ شو قال المصنفون؟ أين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، الشعر اللي بيطلع بأسفل البطن اسمه عانة. كمان والوضوء، هذا ما توقع النظافة، النظافة والوضوء بعد ما بتغسل أواعيك وبتغسل بدنك وبتتوضى كمان. أو الاغتسال، الاغتسال أفضل من الوضوء، وهو أفضل يعني من الوضوء. وتسريح اللحية يكون معك مشتر إيش لعتك، وشعر الرأس، شايفين إخواني، وشعر إذا كان لك شعر ما ورد واحد من كان له شعر فليكرمه، ما تخلوه عفش، ضار له شلون؟ لك شعر بدك تطيبه، بدك تحطه لزيت، بدك ترتبه، ما تخليه عفش، هي الإسلام، ضار له شلون؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. كمان بدك تصل لمكة بتدخل مكة سني كمان إيش تغتسل. كان في بئر إخواني نحن رايحين اسمه بئر ذي طيب، أنا اغتسلت منه أول حجة حجيت لخدمة والدي الله يرحمه، كان بئر وفي محلات أخذنا من الماء واغتسلنا إيش البئر. الآن صار ما تحسن راكب السيارة بخلوك تنزل تغتسل يا ابني، صعب صعب الآن أداء السنة صعب كثير، يعني إذا أديت الفرائض بتمامها بيكون فضل من الله عز وجل. نعم صعب صعب أين. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة كما رواه البزار. شو اسمه هذا البزار يا ابني؟ هذا اسمه أحمد ابن عمر كنيته أبو بكر صاحب المسند المشهور، والدار قطني وارضت لون، والحاكم صححه، والحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النفساء الولدان يعني والحائض تغتسل وتحرم. ما كون ما بتحسن لا تصلي ولا تصوم، لكن معقولها ليه النظافة هي مو مشان صلاة تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت وهي نفساء وحائض حتى تطهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنها. ثانيا التجرد من الثياب المخيطة، كل ثياب الزيادة خياطة تنزحها، ولبس ثوبي الإحرام وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس وإزار يلف به النصف الأسفل منه، وينبغي أن يكون أبيضين لأنه هناك بلاد حارة يا ابني، والبياض بقدرة الله بيمنع من حرارة الشمس. أما الأسود بيشرب الشمس بيعطيك يا لجوء. قال شو؟ البياض بقدرة الله بيعطي رطاء. أين؟ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى بسبب إيش؟ برد عنك الحار. قال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ترجل. شو ما ترجل؟ يعني سرة بارلت لون والدهن كمان دهن رأسه من المدينة. فين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المدينة. أحسن والله من المدينة. هنا انطلق رسول الله هنا الأحسن أرفع يعني مبين رأسه فيه. هنا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. ما شاء الله والله ما أدرك إيش الشكل. من المدينة بعد ما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه الحديث رواه البخاري. ثالثا التطيب، لازم يطيب الإنسان في البدن والثياب. نعم. وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام يعني ما بضر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض النبي. وبيصة نكون حفظها كمان وبيض الطيب. وبيض الطيب وبيص لمعان يمكن تكون في يعني سرة تحت وبيض سرة وبيض أي بريق. أيوة يمكن يكون في لغتين وبيض وبيض. أنا لا مسألة بنا السلام بين سهلين يا مرحبا بسلام. وشون تكون وبيض وبيض وبيض وبصة نشوف لك الآن وبيض وبيض صامبا صامبا صامبا مؤخذة.